والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين وجميع المسلمين. باب طلوع الشمس من مغربها. باب طلوع الشمس من مغربها يعني في آخر يوم القيامة تطلع الشمس من إيه؟ من مغربها تنعكس. نعم. إلى أن قال: قوله سبحانه وتعالى: الشمس والقمر بحسبان. وقوله عز وجل: والشمس والقمر حسبانا، أي يجريان بحساب معلوم وعلى منازل ومقادير لا يجاوزانها. قال الله سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. 28 منزلة، 28 منزلة ينزلها كل ليلة ينزل منزلة. نعم. وقيل حسبان جمع حساب. وقوله سبحانه وتعالى: وجدها تغرب في عين حمئة، أي في رأي العين. أي في رأي العين. أي أي أي في رأي العين. فينا وجدها، قوله تعالى: وجدها تغرب في عين حمئة، أي في رأي العين. في رأس العين في أولها. نعم. فمن قرأها حامية بلا همزة أراد الحارة. نعم. ومن قرأ حمئة بلا ألف مهموزا أراد عينا ذات حمأة. يقال: حمأت البيرة إذا نزعت منها الحماتة، وأحمأتها إذا ألقيت فيها الحماتة. أشوف كده يا شيخ. فين زيد؟ فين؟ هنا. أراد أي في رأي العين. في رأي أيوة العين. في رأي العين يعني هذا أربع. نعم. فمن يعني قرأها، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: نعم، وجد وجدها تغرب في عين حمئة. من هو؟ من الذي وجدها؟ ذو القرنين. لما ذو القرنين وهو نبي من الأنبياء وقيل ولي من الأولياء، ذهب إلى الشمس وجدها تغرب تطلع وتغرب في عين حمئة. تغرب في عين حمئة، أي في رأي العين، في رأي عينك أنت الناظر. نعم. الناظر إذا نظر يظن أنها تغرب في عين حمئة، في عين حمئة. نعم. فمن قرأها، وفي بعضهم يقول حامية، يقول عن قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وابي بكر عام ابن عاصم، وبالثانية قرأ ابن كثير ونافع قراءتين. نعم. حامية وحمية، حامية بلا همزة. نعم. أراد الحارة حمئة، يعني معناه حارة. ومن قرأها حمئة بلا ألف وهموز أراد عينا ذات حمئة، ذات حمئة. يقال حمئة البئر إذا نزعت منها الحمأة، الحمأة الذي يفوق ذي الدهان كده، نزعت فيها الحمأة وأحماء إذا ألقيت فيها الحمأة. طيب. نعم. باب قوله عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. نعم. باب قوله قول الله عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. يعني على أن الساعة وهي قيام يوم القيامة كلمح البصر، تقريبا كلمح البصر. نعم. وأن من مات فقد قامت قيامته. نعم. كل إنسان يموت تقول قامت قيامته، قامت قيامته، يعني حصل الانتهاء من الدنيا، وبقي الانتهاء في الآخرة إن شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال جل ذكره: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال سبحانه وتعالى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. لا تأتيكم الساعة وهي قيام القيامة إلا بغتة وأنتم لا تدرون عن حسابها، الله الذي يدري. تأتيكم بغتة وأنتم في لعب ولهو وأكل وشرب وبيع وشراء. نعم. أي خفيت، وإذا خفي عليك الشيء فقد ثقل. أي خفيت، وإذا خفي عليك الشيء فقد ثقل. نعم. وقوله خفيت، خفيت يعني الشيء الذي يخفى عليك يكون ثقيل، تريد أن تبحث كيف هو. نعم. وقوله سبحانه وتعالى: يسألونك كأنك حفي عنها. أي كأنك حفي، يعني كأنك عالم بها، أنت لا تعلمها، لا يعلمها المخلوق، لا نبي ولا غيره، إنما يعلمها هو سبحانه وتعالى وحده. نعم. أي عالم بها. قال مجاهد: أراد كأنك استحفيت عنها السؤال حتى علمتها، أي أكثرت المسألة عنها. يقال أحفى في السؤال، والحف تقول العرب فلان حفي بخبر فلان إذا كان معنيا بالسؤال عنه. وقال جل ذكره: أزفت الآزفة، أي اقتربت الساعة ودنت القيامة. يقال أزف الشيء إذا دنا، ويقال للقيامة آزفة لأنها لا محالة آتية، وما كان آتيا وإن بعد وقته فهو قريب. نعم. وقال جل ذكره: بس أقرأ يا شيخ، أقرأ يا شيخ، هيا ما في ما جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: باب الحجب. إلى أن قال: باب الحجب، وهو منع الوارث، الوارث الذي يرث يمنع، فإذا منع ولم يأخذ شيئا، نعم، بالمرة يقول حجب حرمان، وإذا أخذ ناقص عن, عن, عن, عن, عن, عن, عن ما كان أول فيسمى حجب نقصان. نعم. وتحجب بنات الابن بابن لأنه أقرب إلى الميت، وبنتين لاستكمال الثلثين كما مر، وبابن ابن أعلى منها في الدرجة كبنت ابن ابن بابن ابن. وإن لم يكن أي ابن ابن أعلى من بنات الابن ففيه تفصيل، وإن كان ابن الابن مساويا لهن في الدرجة كابن ابن. هذا هو التفصيل الذي يريده الشيخ. نعم. كابن ابن ابن مع بنات ابن ابن أصبهن مطلقا. وفسر الإطلاق كابن ابن ابن مع بنات ابن ابن. نعم. أصبهن مطلقا، أصب بنات الابن لأنه في درجتين أو كان أنزل منه. وفسر الإطلاق بقوله: سواء كان لبنات الابن شيء من الثلثين أم لا، بأن سقطت كما مر في أحوال بنات الابن. والأنزل لا يعصب الأعلى إلا في بنات الابن فقط، إلا في بنات الابن. نعم. طيب. وإن كان ابن الابن أسفل منهن أصبهن أيضا، بشرط أنه إذا لم يكن أسبهن ظاهرا وباطنا. نعم. بشرط أنه إذا لم يكن لبنات الابن شيء من الثلثين الظاهر أن هذه الجمل وهي من قوله وإن لم يكن أعلى إلى هذا تكرار مع قوله في أحوال بنات الابن ما لم يكن بحذائهن غلام فيعصبها والعليا أيضا زي ما دعا بنتين ما دعا بنتين وبنات ابن لهم شيء لا بنات ابن لهم شيء لا لا ليس لهم شيء لأن البنات بنتين حجباهن لكن لو في ابن ابن أنزل منهم يقول لا معي تعال الذكر مثل حظ الأنثيين ولا يكون هذا الأنزل يعصب الأعلى إلا في هذه المسألة إلا في بنات الابن. نعم. ولكن حمل شيخنا المؤلف على هذا هو توضيح المبتدي الذي وضع هذا الكتاب له. الشيخ ليس هو كده هذا يريد أن يوضح للمبتدي الذي جعل الكتاب هذا له الذي هو التحفة السنية للشيخ حسن مشاط رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء شفعوا فينا وجمعنا به وبعده التلميذ السيد محسن المساوى الذي الشارح صاحب الشرح نعم رحمه الله تعالى وتحجب الأخت لأب بأختين لأبوين لاستكمال الثلثين إذا كان معها أي إذا كان معها أي الأخت لأب أخ لأب فإذا وجد يعصبها في الثلث الباقي وهو المعروف بالأخ المبارك مثال ذلك مات عن بنتين مات عن أختين شقيقتين وعن أخت لأب عن أخت لأب لها شيء لا لها شيء ليس لها شيء لأن الثلثين قد أخذتها الشقيقتين لكن لو جاء معها أخ لأب قال لا لا جزع لي أخا أنا وأنت في الثلث الباقي هذا إذا وجد أخ لأب وأما إذا لم يوجد معها أخ لأب ليس لها شيء نسأل الله أن يعلمنا نعم طيب وهو المعروف بالأخ المبارك الأخ المبارك لولاه ليه مبارك لأنه لولاه لما ورثت فسار يعد عليها أخا مبارك نعم بارك الله في هذا الكتاب المفيد حتى لا يتركه طالب المعلم المستفيد ختم كتابي بقوله المبارك فاستدارك الشيخ قال بارك الله في هذا الكتاب نعم هذا من يقول الشارح نعم ويا له من كتاب فتح الله به على من لا يعد ولا يحصى وتوصل به مع سهولته وجزالة لفظه إلى تحصيل مسائل الفرائض الأدنى والأقصى يعني هذا الكتاب إذا إنسان تعلمه تعليما صحيحا فيكفيه عن كتاب كبير لأنه يعرف به الوارد وغير الوارد نعم وشروط الوارد وعدم شروط الوارد وليكن هذا أي حكم الأخ المبارك ولا يخفى ما فيه من براعة المقطع آخر ما كتبته وجمعته من الكتب الكثيرة في هذه الوريقات أي القليلة في الحجم القليلة في الحجم الكثيرة في النفع جعلها أي هذه الوريقات المولى سبحانه وتعالى مباركة ميمونة من اليمن بمعنى البركة بالنفع على طلابها أي هذه الوريقات وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وشرف وكرم. خلاص ماضي إلى هنا بس هذا إلى هنا انتهى ما كتبته وجمعته على هذا المتن الفريد العديم النظير، راجيا من الله القبول والنفع به وبأصله، وهو بالإجابة جدير وقدير، وأن يرحمني ووالدي ومشائخي وأحبابي رحمة واسعة لا نعمة بعدها، إنه هو السميع البصير. شرح الشيطان. من أول عندك سؤال وجواب؟ لا نأخذ حقك، لا نأخذ الشرح تبعك. الشرح نأخذ الشرح الأسفل. حاشية. وشرح الشرح قرينا. نعم. المدن والحوش والثالث سمى حاشية. من المقدمة. قوله. قوله أما بعد، قد اشتهر أن أما نائبة أن مهما، والأصل مهما يكن من شيء، فهذا تعليق إلى آخره، فحذفت مهما ويكن ومن شيء، وأقيمت أما مقام ذلك، فصار أما بعد. وقد اختلف في أول من تكلم بها، من تكلم بقول أما بعد اختلف. نعم. وقد حصل بعضهم الخلف نظما بقوله جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها خمس أقوال، وداود أقرب. قيل على أن سيدنا داود هو الذي قال أما بعد أولا حينما خطب. نعم. وكانت له فصل الخطاب وبعده فقس فسحبان فكعب فيعرب. هي هذه سموها فصل الخطاب، فصل أما بعد. نعم. قوله لطيف في الأصل الشيء الذي لا يستر ما وراءه، والمراد به هنا لازمه أي سهل المأخذ. وقوله وشرح إما بمعنى شارح أو الكلام أو الكلام على حذف مضاف أي ذو شرح، أو أطلق المعنى المصدري مبالغة كما فيل في زيد عدل في زيد عدل. قوله مختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. إيش معنى مختصر؟ الذي قل لفظه ومعناه كثير. ومعناه كثير. نعم. قوله أي الرحمة، أي منه سبحانه وتعالى، ومن غيره دعاء سواء من الملائكة أو غيرهم. والصحيح ما قيل في معنى صلاة الرب على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. وقوله بالرفع أي على الابتداء، والصلاة بالرفع أي على الابتداء، والجار والمجرور في قوله على سيدنا خبر عنه. وإنما عديت بعلى لتضمنها معنى العطف والتبكيت على الشيعة الذين لا يفصلون بينه وبين آله بعلى، الزاعمين ورود حديث عنه صلى الله عليه وسلم وهو لا تفضلوا بيني وبين آلي بعلى، لا تفصلوا بيني وبين آلي بعلى، وهو حديث موضوع ومردود. ووجه الرد ما ورد في الصحيحين أن الصحابة قالوا له صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله، كما ذكره الجلال المحلي في شرح المنهاج، لأنهما من أكبر النعم إذ بها يحصل النجاح الدنيوي والأخروي. قوله والسلام أي الأمان أي من الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر معصوما من عذاب الله يخاف خوف إجلال وتعظيم لأن هل الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف من الله ولا ما يخاف؟ يخاف من الله. طيب غفور له، الله غفر له، والإنسان ما يخاف من الله إلا من إنسان إلا إذا لم يكن مغفورا له. فقال الخوف الذي يخافه الرسول والأنبياء والمرسلين خوف إجلال، خوف إجلال لأنه مغفورا لهم، إنما خوف إجلال يعني خوف تأدب، خوف تأدب. نعم، إنسان إذا أكرمك، إذا إنسان أكرمك، نعم، وكلما أنت جيت عنده أكرمك، نعم، أنت تخافه بهذا، لا، إنما تجله، تجعله تجله لكرامته، نعم. يخاف خوف إجلال وتعظيم لأن الخوف على قدر المعرفة، نعم، على قدر المعرفة. إذا عرفت الله سبحانه وتعالى حق معرفته خذته خوفا شديدا، لأن الرسول يقول فإنه يراك، فإنه يراك، فإن لم تره فإنه يراك. الخوف قسمان، خوف وأنت لم تره هذا خوف إجلال، وإن لم تره الخوف قسمان، خوف إذا رأيت الله وخوف إذا ما رأيت الله. فإذا لم رأيته خوف إجلال، خوف إجلال، نعم. طيب. وفي الحديث أنا أعرفكم بالله وأخوفكم منه، نعم، قوله على سيدنا الرسول ماذا يقول؟ وأخوفكم، وإن كان مغفورا له، وإن كان مغفورا له. أما الإنسان الذي إنسان لا يعاقبه وهو يفعل فعل الشياطين، فهذا والعياذ بالله لا خوف عنده ولا إجلال عنده، نسأل الله السلام. زي ما تقول إنسان أنت دائما توقره، لكن هو لا يستحي ولا يتأدب، تقول يا شيخ انا استحي منك ولا اكلمك ولا كذا ولا كذا، انا يعني ولا انا اريد اني اتكلم عليك، ولكن انا اخافك خوف اجلال، لكن انت ما تعرف. نعم. قوله على سيدنا وهو من ساد في قومه او من كثر سواده اي جيشه، اي هو الحليم الذي لا يستفزه الغضب. ولا شك أن هذه الأوصاف اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم. قوله محمد بدل من سيدنا، كم آذاه المشركون عليه الصلاة وهو يعفو وهو يعفو وهو يعفو، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله محمد بدل من سيدنا، وقوله وهو أشرف أسمائه أي وأشهرها بين العالمين، ولذا خصت به الكلمة المشرفة. نعم. وقوله كرم الله وجهه، إنما قيل فيه كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط. مشتهرة في سيدنا علي، كرم الله وجهه مشتهرة في سيدنا علي، إذا جاء سيدنا قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهي دائما يقولونها في ذكر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، كرم الله وجهه. قيل على أنه كرم الله وجهه لم يسجد لصنم قط، أسلم صغيرا ولم يسجد مثل قريش لصنم. نعم. طيب. وقوله كما في الآية الشريفة وهي قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذه الآية ميثاق من الله على الأنبياء على أنه إذا بعث سيدنا محمد وهم حاضرون، يعني لو كانوا حاضرون لا يؤمنون. من الذي يؤمنون؟ الأنبياء به بمن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد نبي الأنبياء ورسول الرسل، لأن الله أخذ له الميثاق أنه لو جاء محمد وأنتم أحياء لتؤمنن به ولتنصرنه. فيعلم من هذا أن الأنبياء جاءوا قبله نعم نيابة عنه، نيابة عنه حتى يأتي وقته. ثم لما جاء وقته قال الله تعالى رضيت لكم الإسلام دينا، خلاص ما في دين محمد، لا دين إبراهيم ولا دين عيسى ولا دين موسى، خلاص انتهت الأديان، ما بغي إلا دين محمد. اعمل بما جاء على لسان محمد على صلوات الله وسلامه عليه، نعم، ولا تعمل بشيء جاء قبله إلا إذا ذكر في دين محمد رضيت لكم الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، خلاص. نعم طيب، لما الله أن يثبتنا عليه ويحيينا عليه ويميتنا عليه، نعم، ويجمعنا بصاحبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لم يبعث الله تعالى نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، ويأخذ العهد بذلك على قومه كما في الآية الشريفة وهي قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري، قال أقررنا قال فاشهدوا، قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والمراد بالرسول فيها على القول الصحيح نبينا صلى الله عليه وسلم. قال السبكي رحمه الله تعالى يؤخذ من الآية على هذا التفسير أنه نبي الأنبياء وأن الأنبياء نوابه، والحكمة في تلك المؤاحدة ارتباط أولهم بآخرهم وبيان عصمتهم من داء الحسد وظهور الحسد. لما جاء في الإسراء والله أحيا الأنبياء واجتمعوا به في بيت المقدس كما في حديث الإسراء في بيت المقدس، وجاء وقت الصلاة ليصلي بهم كلهم امتنعوا أن يتقدم أحد منهم، وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، فهذا ما يدل على فضله عليه الصلاة والسلام وأنه رسولهم ونبيهم، نبي الأنبياء، نعم، سيد ولد آدم عليه الصلاة، أنا سيد ولد آدم، أول امتنع لا تسيدوني، لكن بعد أن أعلمه الله سبحانه وتعالى وأعرفه قال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم، نسأل الله أن يجمعنا وبالأنبياء كلهم. نعم، آمين. والحكمة في تلك المعاهدة ارتباط أولهم بآخرهم وبيان عصمتهم من داء الحسد وظهور الحسد من الأمم التي تكفر بالرسول المبعوث. يعني أن الأنبياء دينهم واحد وهو إفراد الله بالعبادة. ما هو دين الأنبياء؟ إفراد الله بالعبادة. كلهم جاءوا لا تعبدوا غير الله، لا تعبدوا غير الله، إفراد الله بالعبادة. نعم. قوله إلى يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة، وأوله النفحة الثانية ولا انتهاء له، وقيل انتهاؤه باستقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يا رب اجعلنا من أهل جناتك وابعدنا عن النيران يا عظيم. والغرض من ذلك التأبيد كما هو عادة العرب، فإن عادتهم أنهم يأتون بمثل ذلك ويريدون به التأبيد. نعم. قوله ذهنا أي في الذهن، يعني قوله فوق ذهن إشارة، قوله فوق عدين أي في الذهن، وهي أي الصورة، الألفاظ المخصوصة من حيث دلالتها على المعاني المخصوصة. فإن قيل كيف صحت الإشارة لما في الذهن مع أن اسم الإشارة موضوع للمشار إليه المحسوس بحاسة البصر، أجيب بأنه نزل ما في الذهن منزلة المحسوس لشدة استحضاره، واستعمل فيه اسم الإشارة على طريق الاستعارة. قوله تنشيطا للهمة القاصرة، هذا يقتضي أن التنشيط للهمة لم يحصل لها.